شيخ عبد الله، هذه رسالة وردتنا من المستمع طاء عين حاء، ولم يذكر مكانه أو بلده، لكن فيما أعتقد أنه من السودان نظرا لكتابته حيث يضع قبل الحرف الأخير ياء. يقول: أنا متزوج وعندي 2 من الأولاد، وكنت في البلد نعيش في سعادة وهناء. الآن سافرت إلى الخارج، لكني أشتغل أنا وزوجتي، وأصبحنا اليوم نعيش في المشاكل مع الزوجة. الآن أصبح أبوها وأمها يرسلون إليها الجواب مخبأ مني، ويقولون لها: أنت الآن أصبحت حرة، اعملي ما شئت، لا تسمعي لزوجك، بل اسمعي لكلام الناس أو لكلام ناس آخرين، وإذا سمعت كلام زوجك فأنا لا أحسبك ابنتي. ويقولون مثل هذا الكلام. يقول: لما سمعت هذا الكلام من أبويها صرت الآن كلما أتكلم معها تكذب علي، وأنا أحبها وهي بالعكس، وتطلب مني أن أعرض المشاكل التي بيني وبينها على المشايخ. لذلك أرجو أن تخبرونا عن هذه المشكلة والحل المناسب لها، وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الله جل وعلا: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، الآية. فإذا كنت عالما من زوجتك أنها لا تصلح أن تستقيم معك، إما بأسباب من قبلها هي أو بأسباب خارجة عنها، يعني من أبيها ومن أمها، وتأكدت من عدم صلاحيتها، فبإمكانك أن تذهب أنت ووليها إلى الحاكم الشرعي في بلدكم وتعرض الموضوع عليه، وهو ينظر فيه على حسب ما يقتضيه الوجه الشرعي، وبالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من المستمع أو المستمعة شنار سين، وقد بعث السائل بعدة أسئلة، من أولها يقول: ما حكم لبس الدبلة في الخطوبة والزواج، وهل ذلك حرام؟ الجواب: الدبلة إذا كانت من الفضة فلا شيء فيها إلا إذا كانت مصحوبة باعتقاد، إذا كانت مصحوبة باعتقاد سيء فإنه لا يجوز لبسها، وإذا كانت من الذهب فلا يجوز لبسها مطلقا، يعني بالنسبة للرجال، وبالله التوفيق. كيف بالنسبة للاعتقاد، ما المراد به؟ بالنسبة للاعتقاد، فيه بعض الرجال إذا حط الدبلة يعتقد أن هذا العمل يكون مانعا من خروج زوجته من عصمته ما بقي حيا، وهذا تعلق بهذا السبب. ومن المعلوم أن الأسباب 3: الأول تعلق الناس بالأسباب واعتقاد أن هذه الأسباب مؤثرة بنفسها من دون الله، وهذا شرك أكبر. والثاني التعلق بالأسباب ولكن مع اعتقاد أنها لا تنفع أصلا مطلقا، وهذا لا يجوز، لأن هذا إهدار للأسباب العادية التي جعلها الله أسبابا. والقسم والثالث التعلق بالأسباب لكن مع اعتقادي أنها قد تنفع وأنها قد لا تنفع، وإذا نفعت فهي لم تنفع بنفسها وإنما من جهة الله جل وعلا، يعني هو الذي قدر النفع. وإذا لم تنفع فالله هو الذي قدر عدم النفع. فالحاصل أن الاعتماد على الأسباب. نستهل هذه الحلقة برسالة من المرسل صاد ألف باء من شمال المملكة العربية السعودية، خطها غير واضح لكننا نأخذ ما يتيسر من الأسئلة الواضحة فيها، ودائما نركز على جودة الخط. من ضمن الأسئلة يقول: كنت أريد استخراج جواز سفر لكي أسافر به، وعند التحري معي حلفت على كتاب الله بأن مهنتي ستكون رعي الغنم حتى أقوم باستخراج هذا الجواز، علما بأن مهنتي الحقيقية غير ذلك. وبعد اكتمال الأوراق لاستخراج الجواز تذكرت أني حلفت على شيء غير صحيح، فحاسبت نفسي وقطعت هذه الأوراق جميعا. بعد فترة تمكنت من استخراج جواز سفر بمهنة راعي لكن بطريقة سليمة وبدون أن أقسم على المصحف، فهل يكون لي كفارة يمين أو إثم على الحلف الأول، علما بأنني لم أستعمل هذه الأوراق التي حلفت عليها؟ أفتوني مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من الأيمان ما يصدر من الشخص على سبيل اللغو، وضابط ذلك أن يصدر منه اليمين من غير قصد، ويكثر تكرر تلفظه به، فهذا لا يؤاخذ عليه. والثاني أن يحلف ويكون حلفه مقترنا بقصده، يعني بقصد عقد هذا اليمين. وعلى هذا الأساس يكون هذا يمينا معقودا يؤاخذ به، والله جل وعلا يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فهذه تكون يمينا معقودة، وحينئذ عندما لا يتحقق الأمر الذي حلف على فعله أو حلف على تركه، إذا حلف على فعله ولم يفعله أو حلف على تركه ولم يتركه، فحينئذ تكون عليه الكفارة، وهي فيها ترتيب وفيها تخيير وفيها ترتيب. فالتخيير بين العتق وبين الكسوة، كسوة 10 مساكين وبين إطعام 10 مساكين. أما الترتيب فإذا عجز عن هذه الأمور الثلاثة فإنه ينتقل إلى الصيام. وهذه اليمين التي حلفها هذا الشخص هي يمين، يعني ليست على وجه صحيح، وإنما هو كاذب في فيها هو كاذب في هذه اليمين، وحينئذ عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه، ولا يجوز له أن يتساهل في اليمين، فإن الحلف بالله على وجه الكذب هذا معصية عظيمة، فعلى الشخص أن يتوب إلى الله جل وعلا ولا يعود إلى هذا العمل مستقبلا، ويندم على فعله، ولو أنه أخرج كفارة وذلك من أجل بيان صدق توبته فليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق. بعد هذا ننتقل إلى رسالة أخرى في هذه الحلقة من السائل ألف ميم ألف خاء، يقول في رسالته: قبل صلاة العصر أرى كثيرا من الناس يصلون 4 ركعات متصلة مثل صلاة الظهر أو العصر، والسؤال: هل الصلاة التي قبل فرض العصر سنة مؤكدة أم مستحبة؟ وهل نصليها 2 ركعات ثم نسلم ثم 2 ركعات أم نصليها كما شاهدت أولئك يصلون، وبالله التوفيق؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. فالشخص إذا صلى قبل العصر، يعني بعد دخول وقت العصر وقبل صلاة العصر، إذا صلى 2 ثم سلم، صلى 2 ثم سلم، فهذا العمل على هذا الوجه مشروع، ومن المعلوم أنه كلما زاد العمل زاد الأجر. ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام هو أن الشخص إذا أراد أن يعمل عملا من الأعمال المشروعة التي ليست بواجبة عليه، لأن الأمور المشروعة الواجبة عليه هذه لها شأن آخر ولم يسأل عنها السائل، لكن عندما يريد أن يفعل من الأمور المأمور بها لا على سبيل الوجوب، فينبغي أن يعلم أنها متفاضلة، وأن أخذ الشخص بالفاضل أكثر أجرا من الأخذ بالمفضول، وعلى هذه القاعدة يجري في أعماله، فعندما يتعارض عنده عملان أحدهما فاضل والثاني مفضول فإنه يأخذ بالفاضل، لكن لو فعل المفضول فإنه لا ينكر عليه، وبالله التوفيق. أطمع من فضيلة الشيخ عبد الله أن يتحدث قليلا حول سنن الرواتب التي تزاول أو يقوم بها المسلم قبل الصلاة وبعد الصلوات. الجواب: الفجر له 2 قبله، والظهر له 2 قبله، وله 2 بعده، والمغرب له ركعتان بعده، والعشاء له ركعتان بعده. أما ما قبل العصر فهذا ليست راتبة، ولكنه مرغب فيها. وبالنسبة للظهر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. ومما يحسن التنبيه عليه بهذه المناسبة أنه ينبغي للمسلم أن يتزود بقدر ما يستطيع من النوافل، وذلك على حسب إمكانه. فبالنسبة لهذه المسألة، إذا جاء يوم القيامة وعرضت صلاة العبد على الله جل وعلا، يعني صلوات الفرائض التي كان يفعلها في الدنيا وظهر فيها نقص، فإن الله يقول: انظروا هل لعبدي من تطوع. هذا التطوع يكمل به النقص الذي يحصل من الشخص في عمله الفرائض في الدنيا. فينبغي للشخص أن يحرص على الإكثار من نوافل العبادات، لأنه ليس هناك حد معين للتطوع. فلو صلى الشخص الضحى 20 ركعة أو 30 أو 40، أو صلى بين الظهر والعصر كذلك، أو صلى بين المغرب والعشاء، أو صلى صلاة الليل، يعني صلى في الليل كثيرا، فباب التطوع واسع جدا. ومهما أمكن الإنسان أن يتزود من ذلك، فإن فيه مصلحة له، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أيضا، أن عمل الإنسان بهذه الطريقة هذا يجعل هذا الأمر صفة له، بمعنى أنه يكون مألوفا عنده ويستمر عليه. وهذا بعكس الأشخاص الذين يقتصرون على الفرائض، لا يأتون بالرواتب ولا يأتون بالنوافل الأخرى، لا يأتون بالنوافل الأخرى ولا يأتون بالتطوع أيضا. فهذه الأمور الثلاثة كلها يتركونها. فينبغي على الشخص أن يتنبه لنفسه، فإن الله جل وعلا يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وبالله التوفيق. كما وعدنا المستمع المرسل عبد الله إبراهيم أبو زعلان في حلقة من حلقات البرنامج بعرض بقية أسئلته على فضيلة الشيخ عبد الله، ها نحن نعرض السؤال الأخير من رسالته. يقول في هذه الرسالة فضيلة الشيخ: أريد أن تذكر لي ما هو الدعاء الذي أدعو فيه الله تعالى ويستجاب لي، لأني دائما أدعو ولكني أحس أن دعائي فيه نقص، هل علي أن أكون متوضئا عندما أدعو الله تعالى، وهل علي أن أستقبل القبلة، أفيدوني جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الدعاء له شأن عظيم، وينبغي للشخص الذي يريد أن يدعو الله جل وعلا أن يرجع إلى الكتب، كتب الأدعية، فمن ذلك ما يوجد من الأدعية في كتابي زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله، وكذلك كتاب الأذكار النووي، وكتاب عمل اليوم والليلة للسيوطي، وكذلك عمل اليوم والليلة لابن السني، وفيه كتب كثيرة في الأدعية تباع في المكتبات وتوجد في المكتبات في مكتبات الجامعات، بإمكان الإنسان أن يراجع. وكذلك يوجد في كتب الحديث، وبخاصة الكتب التي ترتب على حروف المعجم، ففي إمكانه أن يرجع إلى كتاب الدعاء من جامع الأصول. وفي بعض الكتب يعقدون كتابا باسم كتاب الدعوات. المهم هو أنه يرجع إلى المصادر التي توجد فيها الأدعية، هذا من جهة. ومن جهة ثانية ينبغي أن يرجع إلى نفسه ويتفقد نفسه من جهة مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه، هل هو من الحرام أو من الحلال؟ لأن الكسب الحرام من موانع الدعاء. ومن جهة ثالثة اختيار الوقت المناسب كآخر الليل، وكذلك يوم الجمعة بعد العصر، لأن الأوقات الفاضلة تكون مظنة لاستجابة الدعاء. ومن جهة أخرى يكون الداعي على حالة طيبة وحسن ظن بالله جل وعلا، فإن الله جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ومن جهة أخرى ينبغي أن ينظر الشخص في الدعاء الذي يدعو به، بمعنى أنه يكون محقا في دعائه، فلا يتعدى في دعائه لا على نفسه ولا على أحد من الناس، بل يسير في دعائه على طريقة العدل. وعندما تتوفر جميع هذه الجوانب فالله جل وعلا كريم، وبالله التوفيق. وفي ثنايا هذه الحلقة نواصل طرح الأسئلة على فضيلة الشيخ عبد الله. رسالة من أخينا عبد الرحمن فرج رحيم ضمنها أيضا مجموعة من الأسئلة، نقدم الأشياء التي تعم فيه الفائدة أخواننا المسلمين. من بين هذه الأسئلة يقول: أقوم بحفظ كتاب الله الكريم وأنوي حفظه كله إن شاء الله، وأقوم بمراجعة ما أحفظه بصفة مستمرة خشية النسيان، وكلما أردت أن أختم القرآن قرأت من البداية إلى النهاية، أحاول ذلك ولكن أنشغل عنه بالحفظ والمراجعة. سؤالي فضيلة الشيخ: هل تجزي هذه المراجعة والحفظ عن ختم القرآن كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل يحدث ثواب القراءة لكل حرف عند تكرار الآيات؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من القرآن أو من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، بمعنى أن الحرف الذي يثاب عليه كحرف من حروف الهجاء. والشخص يتلو القرآن من أجل حفظه، يعني يجزئ القرآن، يقسمه أقساما على السنة أو على نصف السنة حسب قوة حفظه، فيجعل لكل يوم قسما، يجعل مثلا ربع جزء أو ثمن جزء أو ورقة أو صفحة من صفحات المصحف ومقدارها 15 سطر. أو يكون من الأشخاص الذين يغيبون القرآن حسب الموضوعات في السورة، فيأخذ الموضوع، فمثلا سورة البقرة تزيد على 40 موضوعا، فالموضوع الأول من أول السورة إلى قوله تعالى: وأولئك هم المفلحون، وهذا المقطع فيه بيان صفات المؤمنين وما لهم من الجزاء عند الله. والمقطع الثاني من قوله تعالى: إن الذين كفروا، إلى قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. في هذا المقطع بيان صنفين: الكفار والمنافقون، وهذان الصنفان معاكسان للصنف الأول، وفيه بيان صفاتهم وبيان جزائهم. والمقطع الثالث من قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إلى قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وهذا المقطع فيه كلام على التوحيد. وعلى هذا كل سورة من سور القرآن تجدون أنها موزعة على حسب الموضوعات، وبين كل موضوع وموضوع في نهاية كل موضوع وبداية الموضوع الذي يليه توضع عين على آخر الآية، يعني على رقم الآية أو فوق رقم الآية، وفي بعض المصاحف توضع أيضا في جانب الصفحة وهي من فوق. وهذه الطريقة إذا سلكها طالب العلم فيها تسهيل له من ناحية حفظ القرآن، وفيها تسهيل أيضا من جهة ضم الآيات في القرآن على وجه العموم التي تتعلق بموضوع واحد، وذلك أن القرآن يبين بعضه بعضا، والسنة مبينة للقرآن، فهذه طريقة مثمرة. والشخص عندما يشتغل في القرآن على هذا الوجه فليس من اللازم أن يأخذ بجانب آخر وهو أن يختم القرآن نظر، لكن بإمكانه أن يكرر هذا الشيء الذي حفظه، وكلما كرره فإنه مأجور عليه كأجره على أول قراءة يقرأها، ولولا ضيق وقت البرنامج لتوسعت في هذه الناحية، وذلك من أجل ترغيب كثير من المستمعين المحبين للقرآن في أن يحرصوا على تلاوته وعلى حفظه وعلى فهمه وعلى تلاوته، وبالله التوفيق. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وإن شاء الله سنعود لهذا الموضوع ولبسطه وعرضه للسادة المستمعين في حلقات قادمة من حلقات برنامج نور على الدرب. تبقى في هذه الحلقة قرابة الدقيقتين، وهنا سؤال قصير لفضيلة شيخنا الأستاذ عبد الله: هل يجزئ السلام من بعيد أثناء المرور على المقابر أم لا بد من الزيارة عن قرب؟ الجواب: السائل لم يحدد البعد، لكن عندما يمر على المقبرة من خارج سورها ويقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين ويدعو لهم فهذا فيه خير، لكن إذا دخل المقبرة وسلم على الأشخاص الذين يعرفهم وسلم على الناس عموما فهذا فيه أيضا خير، ويكون تأثير هذا عليه أكثر من تأثير المرور. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. اعتماد كلي شرك، وأن إهدارها إهدار كلي لا يجوز، وأن الأخذ بها مع اعتقاد أنها قد تنفع وقد لا تنفع هذا هو الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب ومن السنة. فهذا الشخص الذي يلبس الدبلة إذا كان مقصوده أن هذه المرأة التي عقد عليها لن تخرج من عصمته بناء على أنه لبس هذه الدبلة أو هذه الدبلة، فهذا الاعتقاد اعتقاد فاسد، لأنه ربط عدم خروج المرأة من عصمته بلبسه هذه الدبلة، ولم يربط ذلك بإرادة الله جل وعلا، فجاء الاعتقاد الفاسد على هذا الوجه. هذا هو الذي قصدته من كلمة اعتقاد فاسد، وبالله التوفيق. شكرا أثابكم الله. السائل أيضا يقول: عندما نجتمع نتحدث في مواضيع شتى، ولكن فجأة نجد أنفسنا نتحدث عن الناس، بعدها نذكر الله ونستغفره، فهل علينا إثم في ذلك، علما بأن ذلك ليس مرادنا بل هو عمل الشيطان يدخل بيننا عندما نتحدث، فما الحكم؟ جزيتم خيرا. الجواب: أما بالنسبة للماضي فاستغفر الله جل وعلا منه، وإذا كنت تكلمت في عرض أحد وبإمكانك أن تستبيحه فإنك تستبيحه، وإذا لم يمكنك ذلك فإنك تدعو له. وأما في المستقبل فيجب عليك أن تتجنب الكلام في الناس، وإذا كنت مجتمعا مع أحد من إخوانك فينبغي أن تشغلوا مجالسكم بقراءة القرآن بقراءة أحاديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه في البحث في المسائل العلمية. وأما اشتغالكم في أعراض الناس فهذا لا يجوز وتنالون منه الإثم، وبالله التوفيق. أيضا يقول في رسالته: ما حكم دخول العريس على النساء في العرس بقرب عروسه؟ نرجو أن تذكروا لنا طريقة ننتهجها إذا كان ذلك محرم، لكي نوعي أو لكي نرشد الناس، وجزيتم خيرا. الجواب: فيه ظواهر عادية تظهر في المجتمعات الإسلامية، وهذه الظواهر إذا عرضت على أدلة الكتاب والسنة فإنها هذه الأدلة تدل على عدم جوازها، ووقوعها من الناس وقوعا متكررا هذا لا يجعلها سنة متبعة، بل هي من البدع. ومن هذه الظواهر أن الرجل إذا أراد أن يدخل على زوجته في ليلة الزواج يكون دخوله محفوفا بجمع من النساء لسنا من محارمه، وتكون المرأة مع النساء، إما أن تكون من بينهن وإما أن تكون في مكان منفرد مرتفع. وهذه الظاهرة ليست بطيبة، ولأن هذا الرجل ليس محرما للنساء، والنساء قد يكن كاشفات، بالإضافة إلى أن أنه قد يسلم على النساء مصافحة ويسلمن عليه. فالمقصود أن هذه الظاهرة من البدع وتكون ممنوعة لما يترتب عليها من المفاسد. والطريقة السليمة أن المرأة تكون في مكان مخصص معد لها، ولا يكون عندها يعني نساء، إلا مثلا إذا كانت أمها تكون عندها أو المرأة المعنية بها، ويأتي زوجها ويدخل عليها، ولا يكون في هذا العمل يعني لا يترتب عليه آثار سيئة كما كان يترتب على الصورة المسؤول عنها، وبالله التوفيق. له سؤال آخر يقول: ما حكم صيام 6 من شوال متفرقة؟ وإذا حصل وأنصمتها 5 فقط فهل يقبل، وذلك لعدم استطاعتي على صومها وانتهى الشهر؟ الجواب: بالنسبة للصيام 6 من شوال سنة، وسواء أكانت مفرقة أو كانت مجموعة، سواء كانت من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره، وفي المستقبل إن شاء الله تعالى تجتهد وتصوم 6 كاملة، وبالله التوفيق. أيضا يقول: أخي يصلي والصور في جيبه، فهل يجوز ذلك أم عليه أن يخرجها من جيبه؟ الجواب: الصور التي في جيب أخيك إذا كانت مثلا صورة محبوبة له، وإلا صورة من صور الذكريات، فلا يجوز له أن يحملها معه، ولا يعني لا في المسجد ولا في غير المسجد، لأن هذه الصور محرمة، فلا يجوز له أن يحملها لا في المسجد ولا في غير المسجد. أما الصور التي يكون له فيها عذرا مثل الصور التي تكون في جواز السفر أو في التابعية، يعني الصورة المصورة لغرض يعني لضرورة، فهذه إذا كانت في جيبه لا يكون آثما فيها، وبالله التوفيق. له سؤال آخر يقول: إذا كان أمامي باقة زهور فهل يصح أن أصلي أمامها أم لا يصح؟ الجواب: الإنسان إذا كان يصلي فإنه ينظر إلى موضع سجوده، ينظر إلى موضع سجوده لئلا يشتغل إذا رفع بصره عن موضع سجوده، لئلا يشتغل بالمناظر التي ينظر إليها عن صلاته وعن تدبر ما في صلاته من ذكر ومن قراءة قرآن ومن تعظيم لله سبحانه وتعالى في ركوعه وفي قيامه إلى غير ذلك من الأمور المتعلقة في الصلاة. وأنت إذا أردت أن تصلي مستقبلا فلا تجعل أمامك شيئا يشغلك عن الصلاة مطلقا ما أمكنك ذلك، وبالله التوفيق. رسالة وردتنا من المستمع عين غين فا من الرياض، يقول فيها: ما حكم من صلى منفردا مع إمكانه في أو مع إمكانه لوجوده في الصف وفقكم الله؟ الجواب: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فهذا الشخص الذي صلى منفردا وهو يتمكن من الدخول في الصف صلاته ليست بصحيحة ويجب عليه أن يعيدها. أما الشخص الذي لا يجد مكانا في الصف ولا يجد أحدا يصف معه وصلى منفردا يعني خلف الإمام، فإن صلاته صحيحة، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال لأبي بكر: زادك الله حرصا ولا تعد أو ولا تعد أو ولا تعد، يعني على حسب اختلاف الروايات، لكن إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يأمره بإعادة الصلاة، مع أن أبا بكر جاء وركع دون الصف. فلو كانت صلاة المنفرد خلف الصف عند العجز عن وجود من يصف معه لو كانت غير صحيحة لبين الرسول صلوات الله وسلامه عليه ذلك، لأن تأخير البيان في حقه صلى الله عليه وسلم لا يجوز بإجماع العلماء لعدم الموانع التي تمنعه عن البيان، وهذا بخلاف غيره من أهل العلم، فإن العالم قد يؤخر البيان عن وقت الحاجة بالنظر إلى وجود موانع تمنعه عن ذلك. ولهذا تأخير العالم للبيان عن وقت الحاجة لا يكون حجة بخلاف تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق الرسول صلوات الله وسلامه عليه، لا شك أنه حجة، لأنه مشرع عن الله جل وعلا، فدل ذلك على أن من صلى منفردا خلف الصف مع العجز عن وجود من يصف معه فإن صلاته صحيحة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن من قواعد الشريعة أن الإنسان إذا كان عاجزا عن شيء فإنه يسقط عنه، هذا من حيث الجملة، وأما من حيث التفصيل فقد يكون فيه أشياء مستثناة. لكن بالنسبة للصلاة، الإنسان إذا كان عاجزا عن القيام فإنه يصلي جالسا، مع أن القيام ركن من أركان الصلاة، وإذا كان عاجزا عن الماء فإنه يتيمم، وإذا كان عاجزا عن التيمم فإنه يصلي على قدر حاله، وإذا كان عاجزا عن الركوع فإنه يسقط عن، وهكذا. فالمقصود أن هذا الشخص عاجز عن وجود من يصف معه، وعاجز عن الدخول في الصف، فحينئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.